أهل السنة والجماعة يتميز منهجهم بمزايا عديدة، ومن ذلك أن مصدر التلقي للاعتقاد هو الكتاب والسنة والوحي. فأهل السنة والجماعة يصدرون في عقائدهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف المخالفين من أهل البدع ممن يصدرون عن آرائهم وأهوائهم ومما يسمونه عقولا، وهو في الحقيقة خيالات وآراء وأهواء. فالسنة مصدرهم في التلقي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون بظواهر النصوص، يأخذون بظواهر النصوص. فالأصل في النص أن يكون على ظاهره، ولا يجوز العدول عن هذا الظاهر إلا بدليل صحيح يرجع إليه. فالأصل في النص أن يكون على ظاهره، وهذا من منهج السنة والجماعة. وأيضا يفهمون النص على وفق فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، ولا يجوز أن يأتي شخص بفهم يخالف ما كان عليه السابقون الأولون ممن شهدوا التنزيل وفهموا هذه النصوص الشرعية على حقيقتها وعلى ظاهرها. فالذي يأتي بفهم جديد لم تكن عليه الأمة ففهمه مردود عليه، لأن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة. ولا يجوز لأحد أن يأتي بفهم من عنده يزعم أنه فهم النص لم يكن عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. ومن منهج أهل السنة والجماعة أنهم يجمعون النصوص، يأخذون بكل النصوص الشرعية ولا يأخذون ببعضها ويتركون بعضا كما هو منهج البدع. البدع تجدونهم يأخذون وينتقون من النصوص ما يرون أنه يوافقهم، ويردون أو يحرفون النصوص التي لا تتوافق مع منهجهم. أما أهل السنة والجماعة لأنهم يصدرون عن النص الشرعي فإنهم يأخذون بجميع النصوص، يأخذون بجميع النصوص ويردون المتشابه إلى المحكم، ويردون المتشابه إلى المحكم، ولا يتتبعون ما تشابه منه كما هي حال أهل الزير الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومن منهج أهل السنة والجماعة أنهم يأخذون بكل حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان متواترا أو أحدا، بخلاف أهل الكلام الذين لا يأخذون إلا بأحاديث الآحاد، زعم بأحاديث الحديث المتواترة بزعمهم أنها هي القطعية، وأما الآحاد فهي ظنية ولا يؤخذ بها في الاعتقاد. وهذا منهج باطل، وهو منهج أهل الكلام، وقصدوا بذلك رد الأحاديث الصحيحة الواردة في العقيدة التي تخالف ما يقررونه. أهل السنة والجماعة يأخذون بكل حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من المتواتر أو من الآحاد، فما دام الحديث صحيحا فيجب اعتقاد مضمونه، يجب اعتقاد مضمونه ولا يجوز رده. ثم إن أهل الكلام الذين يزعمون أنهم يأخذون بالمتواتر دون الآحاد، فهم في الحقيقة لا يأخذون بالمتواتر ولا بالآحاد، لا يأخذون بالمتواتر ولا بالآحاد إذا خالف أهواءهم. فإنهم يواجهون الأحاديث الآحاد يواجهون بالرد، وأما الأحاديث المتواترة فإنهم يواجهونها بالتحريف لمعناها بما يسمونه تأويل، وهو في الحقيقة تحريف وتعطيل. ومن منهج أهل السنة والجماعة أنهم يقدمون السمع والنقل على العقل عند توهم التعارض. فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة أنه لا تعارض في نفس الأمر بين النقل والعقل، لا تعارض بين السمع والعقل، بل هما متفقان. فصحيح المنقول يتوافق مع صريح المعقول، فإذا وجد تعارض فهو تعارض ظاهري، تعارض عند الناظر، عند الشخص، فهو تعارض عند الشخص، فيجب عليه أن يتهم رأيه ويتهم عقله ويتهم فهمه، ولا يجوز أن يرد النص الشرعي بادعاء أنه يخالف العقل، كما هي حال أهل الكلام الذين يردون النصوص الشرعية التي تخالف أهواءهم بحجة أنها تعارض العقل. السنة لا يردون شيئا من النصوص، فإذا وجد ما ظاهره التعارض اتهموا عقولهم بالقصور، اتهموا عقولهم وأفهامهم بالقصور، ولا يتهمون النص الشرعي الثابت القطعي، وإنما يتهمون ما يرد من تعارض، يتهمون أفهامهم وآراء. السنة والجماعة يعتقدون أن الشريعة قد كملت وأن الدين قد تم، قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل ولسنا بحاجة إلى بدع وإلى زيادات وإلى خرافات، لأن هذا الدين قد كمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، وما ترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا أمرنا به، ولا شيئا يباعد عن النار إلا أمرنا بالبعد عنه ونهانا عن كل ما يقرب إلى النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قامت به حجة الله، وقد بلغ البلاغ المبين ولم يكتم شيئا مما أمر ببلاغه. فلا يجوز اعتقاد أن الدين ناقص ويكمل بالبدع والمحدثات مما عليه مناهج أهل الضلالة، فإن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة وإن كل بدعة ضلالة. فهذا من منهج أهل السنة، ولهذا تجدون منهج أهل السنة والمنهج الوسطي والمنهج المعتدل والمنهج القويم والمنهج الصحيح، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالإسلام دين الإسلام وسط بين الأمم، وعقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، ومعنى الوسط أي الخيار والأفضل، فهي الأفضل والأكمل والأهدى والأسلم والأعلم والأحكم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وسيشير الشيخ رحمه الله إشارات إلى وسطية أهل السنة والجماعة في بعض أبواب الاعتقاد.